حديث عابس بن ربيعة رضي الله عنه يقول رأيت عمر بن الخطاب رضي الله عنه وهو يقبل الحجر الأسود ويقول والله إني لأعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. فهذا الحديث فيه أمور كثيرة، من ناحية التزام الصحابة رضي الله عنهم بالسنن، فهذا عمر الذي وصفه عليه الصلاة والسلام بأنه ملهم وعبقري، لم أرى عبقريا يثري فريا كما جاء في وصفه رضي الله عنه، ومع ذلك يلتزم التزام المتابع، يقول لولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك، وينبه من جانب آخر أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، يريد أن يذكر أهل الجاهلية وهم أناس كانوا حديث عهد بالأصنام، ينحتون الأصنام ويتعبدون إليها ويتمسحون بها، فهو يريد أن ينبه من أسلم حديثا، لا تتوقع أن لمسنا للحجر وتقبيلنا له من آثار الجاهلية والوثنية، لا، نحن نعتقد يقينا أن هذا الحجر وغيره من مخلوقات الله لا تضر ولا تنفع، وأن الضار النافع هو الله جل جلاله، هو الله جل جلاله. لكن إذا ماذا يقول؟ لولا أني رأيت الرسول عليه السلام يقبلك ما قبلتك، هذا عين المتابعة والأدب والاستمساك بالسنن. بعض الناس إذا حدثته بالسنة صار يستفسر وكيف ولماذا ولماذا وعلى ويورد إيرادات واستفسارات واستشكالات من التعنت، نوع من التعنت. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمره، ما ينبغي لك ولا ينبغي أن تعارض السنن بلماذا وكيف ومن هذه. أما أن تحاول أن تعرف الحكمة فهذا لا شك، لكن بأدب، بأدب مع الرسول عليه الصلاة ومع سنته، ما تريدها على سبيل الاعتراض. ولذلك الصحابة رضي الله عنهم كانوا كثيرا ما يقعون بمن يبدو منه نوع من المعارضة. عبد الله بن عمر رضي الله عنهما لما حدث بحديث لا تمنع إماء الله مساجد الله، قام أحد الحاضرين من أبنائه بلال ابن عبد الله بن عمر قال والله لا نمنعهن، فشتمه شتما شديدا وقال أقول لك يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تمنع إماء الله مساجد الله وأن تقول هكذا، وفعلا هذا خطر، مع أن الرجل ما كان يريد ما يظهر من العبارة، له مراد آخر، لأنه رأى أن النساء تفلتنا من الحشمة والوقار والحياء، فهذا مقصده، لكنه لم يحسن التعبير. لكن هذا لم يعذره عند عبد الله بن عمر. وعمران بن حصين رضي الله عنهما لما حدث بحديث الحياء كله خير، فقام رجل قال والله من الحياء، قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الحياء خير كله أو الحياء كله خير، فقال رجل والله إن لنجد منه خيرا ونجد منه ضعفا ومنه ضعف، فقال له أقول لك يقول الرسول صلى الله عليه وسلم الحياء كله خير وتقول كذا وكذا، فقام عليه حتى قام الحضور وقالوا يا أبا نجيد، يقصدون عمران بن حصين، والله إنه لمن أفضلنا وإنه لمسلم وليس بمنافق، حتى هدأوه وإلا كاد يفتك به. يا إخواننا، السنن أحكام الرسول عليه السلام هذه أعظم أحكام وأجلها مع أحكام الله سبحانه وتعالى، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، فلا ينبغي أن نقابلها بنوع من الاعتراض أو المعارضة إلا أن نلتمس الحكمة فيها والعلة بأدب يليق بمقام رسول الله صلى الله عليه وسلم.